يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نذرت إن نجحت بتقدير ممتاز في الثانوية لأمشين على رجلي من جدة إلى مكة، فهل علي أن أوفي بالنذر هذا؟ هذا الطاعة المشي للعمرة أو للحج، هذا طاعة تفعله إذا كان في استطاعتك تفعله. نعم. أما لو نذرت أنك تمشي من الرياض إلى ما الخارج هذا مباح، إن شئت تفعله وإن شئت تكفر كفارة يمين، يعني هذا ما هو بطاعة، هذا مباح. نعم.